ثم قال: باب المزارعة. والمزارعة هي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بشيء من إنتاجه. والفرق بينها وبين المساقات: المساقات على الشجر، والمزارعة على الزرع. والفرق بين الشجر والزرع ظاهر، ما له ثمر وساق وأغصان هذا يسمى شجرا، وما ليس كذلك فإنه يسمى زرعا. مثال الزرع: قمح وغير ذرة، شعير، أرز، فول، حمص، وهكذا. نعم، كثير. هذا زرع يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم كما سيأتي إن شاء الله. وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام. قد يكون عند الإنسان أرض بيضاء لا يستطيع زرعها، وفي مقابل ذلك عمال ليس لهم ما يكتسبون، فيأخذون هذه الأرض ويزرعونها، يأخذونها ويزرعونها، فيكون في ذلك مصلحة لمن؟ لصاحب الأرض، مصلحة لصاحب الأرض وللعامل. وهذه لا شك أنها من محاسن الإسلام. يقول: تصح المزارعة بجزء معلوم. واعلم أن كل صحيح جائز، كل صحيح فهو جائز، يعني إذا قيل يصح فالمعنى أنها جائزة، لأن الصحة فرع عن الجواز، أي عن الجواز في الحكم الشرعي لا الوضع. طيب، وهل كل محرم غير صحيح؟ لا، بعض ينظر، إذا عاد التحريم إلى ذات الشيء فهو غير صحيح، وإن عاد إلى أمر خارج فهو صحيح. فتلقي الركبان مثلا محرم، والبيع والشراء من الركبان حرام، لكن البيع صحيح، لأنه لا يعود إلى جهالة المبيع ولا إلى الربا، وإنما يعود إلى خوف تغرير البائع الذي لم يقدم البلد ولم يدع عن الأسعار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. طيب، فصح المزارعة، والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها ويقوم على زرعها بجزء من الزرع، لكن المؤلف اشترط قال بجزء معلوم، فقولنا بجزء خرج به ما لو دفع الأرض لمن يزرعها مجانا، فهذه لا تسمى مزارعة، لأن الزرع كله للعامل. مثال ذلك: رجل عنده أرض وله صديق عاطل، فقال له: يا فلان، خذ أرضي الفلانية وازرعها واسترزق الله بها بدون أي سهم لصاحب الأرض. هذه لا تسمى مزارعة، وإنما هي منحة، منحها صاحب الأرض لمن يعمل بها، لمن يعمل بها. وقول بجزء معلوم خرج به المجهول، فلو قال: خذ هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن البعض مجهول، ما ندري كم، نصف، ربع، ثلث، أكثر، لابد أن نحدد. وأيضا العلم يقول معلوم النسبة، يعني أن علمه نسبي وليس بالتعيين. النسبة أن يقول إيش؟ ربع، ثلث، عشر، وما أشبه ذلك، احترازا من المعلوم بالتعيين. المعلوم بالتعيين لا تصح معه المزارعة، مثل أن يقول لك الجانب الشرقي من الأرض ولي الجانب الغربي، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا، أو بالعكس. والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في إيش؟ في المال والمرء. طيب، لو قال لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام القادم، لا يصح أيضا، لتعيين الزمن لأحدهما دون الآخر، والمثال الذي قبله تعيين المكان لأحدهما دون الآخر. طيب، قال لك ما تزرعه من شعير و... لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر، لا صح، لأنهما لم يشتركان في النوم، لم يشتركا في النوم. طيب، لو قال إن زرعتها شعيرا فلك النصف، وإن زرعتها برا فلك الربع، يصح؟ نعم، لأن الآن ما في إشكال، إن زرعها برا له سهم معلوم الربع، إن زرع شعيرا فله سهم معلوم وهو النصف، ما في إشكال. قال مما يخرج من الأرض، مما يخرج من الأرض من الزرع، فإن أعطاه إياه بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض فليست مزارعة، بل هي إجارة، مثل أن يقول خذ هذه الأرض ازرعها بمئة صاع من البر، ازرعها بمئة صاع من البر، يصح؟ يصح، لكن أكون إجارة، لأنني لم أقل بمئة صاع مما يخرج منها، بل بمئة صاع من البر، فالعوض الآن ثابت بالذمة، ليس ناتجا من عمل هذا المزارع، ثابت بذمته، حتى لو إلا مزاحها يلزمه مئة صاع، وهذه تسمى إيش؟ تسمى إجارة، وهي عقد لازم كما سيأتي. المهم قوله ما يخرج من الأرض خرج به ما لو أعطاه إياها بشيء معلوم من غير الخارج، فهذه تسمى إجارة. يقول لربها أو للعامل، يعني الجزء المعين تارة يعين لربها وتارة يعين للعامل، فإذا قال خذ الأرض ازرعها ولك الربع فهنا عين لمن؟ طيب للعامل، خذ ازرعها ولي الربع لرب الأرض. طيب إذا عين لأحدهما السهم فيقول المؤلف الباقي للآخر، واضح. طيب، قال ولا يشترط، ولا يشترط كون البذر كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس، لا يشترط كون البذر في المزارعة، لا يشترط كون البذر في المزارعة من رب الأرض وعليه عمل الناس. المؤلف قد يقول قائل ليش ينفي الشر؟ نقول لدينا قاعدة سبقت، وهي أن العلماء المؤلفين إذا نفوا شيئا فهو لدفع قول قيل، وإلا كان سكوته عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط، لكن إذا نفاه فكأنه يشير إلى قول بإثباته. هذه عرفوها قاعدة في المؤلفات، إذا قال لا يشترط كذا ماذا نقول؟ إشارة إلى قول بخلاف ذلك، أي دفع لهذا القول. ووجه ذلك أنه إذا كان غير شرط لا يشترط أن يقول لا يشترط، لأن سكوته عن اشتراطه يدل على أنه إيش؟ ليس بشرط، لكن إذا نص عليه فهو إشارة إلى أن هناك خلاف، والأمر كذلك. من العلماء من قال يشترط في المزارع أن يكون البذر من رب الأرض، فإذا أعطيت شخصا أرضا يزرعها فأعطه البذر، أعطه البذر، إذا كان البذر منه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن المزارعة صنم المضاربة، لأنها دفع أصل لمن يعمل به بجزء من ربح، والمضاربة دفع مال لمن يعمل به بجزء من ربح، فإذا كانت المضاربة لا بد أن يكون المال من رب، من المضارب، فكذلك يجب أن يكون البذر من المزارع لا المزارع، يعني من رب الأرض لا من العامل. انتبه ولد، أفهمتم السبب؟ طيب، إذا قال لماذا نفى المؤلف الاشتراط، نقول إشارة إلى وجود خلاف في ذلك، وأن من العلماء من قال بالاشتراط. فما حجة من قالوا بالاشتراط؟ نقول حجة منهم قالوا المزارعة كالمضاربة، ورأس المال في المضاربة من رب المال. إذن البذر الذي سينمو بعمل العامل لا بد أن يكون من رب الأرض، لكن المؤلف يقول ليس بشرط. وهذه الرواية عقد ثالث غير المساقات والمزارعة، يسمى المغارسة ويسمى المناصبة، وهي أن يدفع الإنسان الأرض لشخص يغرسها ويعمل على الغرس بجزء من الغرس، مو بجزء من الثمرة، بجزء من الغرس، والثمرة تتبع الأصل. هذه المغارسة. والفرق بينه وبين المساقات يا أخوان، الفرق المساقات بجزء من الثمرة، والأصل الشجر لرب الأرض، وهذه بجزء من نفس الأصل من الغرس، وهي جائزة. المغارسة جائزة، وإذا تمت كان للعامل نصف الشجر أو ربع حسب الشرط. والمساقات إذا تمت كان للعامل امشي نصف الثمرة أو ربع حسب الشرط. إذن بينهما فرق، المغارسة الجزء المشروط للعامل من الأصل من الشجر نفسه. فهل يشترط إذا أعطيت شخصا أرضا مغارسة أن يكون الفسيل، يعني صرف الفرخ الصغير، أن يكون من رب الأرض، أو يجوز أن يكون من العامل؟ المذهب لا بد أن يكون من رب الأرض كالمزارعة تماما، لكن ما مشى على المؤلف أنه ليس بشرط. فيجوز أن تقول يا فلان هذه أرض بيضاء تتحمل 1000 نخلة، خذها مغارسة بالنصف. من يشتري الغراس على كلام المؤلف يجوز أن يشتريها العامل، ثم إذا انتهت مدة المغارسة يقسم النخل. على كلام الآخرين يقول لابد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض، ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط. وعلى هذا فتكون المشاركات في الزروع والنخيل والأشجار 3 أنواع: مغارسة، مساقات، مزارع. وقد تبين حكم كل واحد منها والحمد لله. بقي قول المؤلف وعليه عمل الناس. هل عمل الناس حجة أو لا؟ نحن نعرف أن الأدلة 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وعمل الناس ما سمعنا به، ولو كان عمل الناس حجة لكان الناس إذا عملوا أشياء محرمة وطال عليهم الزمن وصاروا لا يرون إلا أنها مباحة نقول إنها مباحة لأن عمل الناس عليه، ولكن هذا لا يقول أحد. فيقال المراد بعمل الناس أي عمل المساقين والمزارعين من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أصل المسألة هي إيش؟ من معاملة الخيبر، هذا الأصل. وبقيت المعاملة هذه في حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي عهد أبي بكر وعمر، حتى أجلاهم عمر لأنهم فعلوا ما يقتضي إجلاءهم فأجلاهم. واضح؟ لكن نعم يستأنس بعمل الناس إذا كان يعيش بينهم علماء أقوياء في الله، لو كان الأمر منكرا لأنكروه. وأما إذا كان لا يعيش بينهم إلا علماء أمة فهؤلاء لا حجة بعمله. ولتعلم أن العلماء ينقسمون إلى ثلاث أقسام: علماء دولة، وعلماء أمة، وعلماء ملة. علماء دولة، والثاني علماء أمة، والثالث علماء ملة. علماء الدولة الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيلتمسون له أدلة متشابهة، يتبعون ما تشابه من الأدلة إرضاء للدولة، هؤلاء علماء دولة. ولهم أمثلة كثيرة في غابر الزمان وحديثه. ظهرت الاشتراكية في الدول العربية، الاشتراكية وتأميم أموال الناس الخاصة وظلم الناس، فحاول علماء الدولة أن يجدوا دليلا ليرضوا العامة، لأن العامة لا يرضون أن تؤخذ أموالهم ويقال أمموها، فصاروا يأتون بمتشابهات، يعسفون النصوص ويلون أعناقها من أجل أن توافق رأي الدولة، واستدلوا بآيات على وجه عجب. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، فأثبت المشاركة، يعني الاشتراك كذا. وقالوا أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان له أرض فليزرعها أو ليوزعها أخاه. وأنت عندك أرض كثيرة، فدانات كثيرة ما تستطيع زراعتها، يلا خذها من أعطي أخ للأمة. وقالوا إن الله تعالى قال في القرآن: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. أنتم فيه سواء، أي ما رزقناكم فأنتم والعبيد فيه سواء. وإذا كان الحر مع العبد سواء، فالحر مع الحر من باب أولى. وهل مجرد هؤلاء نسميهم علماء دولة، ولكنها والله لا تغنيهم الدولة شيئا، سيكون إن لم يغفر لهم موقف من يقولون: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. علماء الأمة ما لهم دخل في الدولة، لكن ينظرون ما يصلح للأمة للعامة، يقول العامة مثل الذر، إن عرضتهم أكلوني، لكن شوف اللي يصلح. جاءوا إليه وقالوا مثلا: البنوك هذه مفيدة، فائدة، فائدة ترفع الاقتصاد، ينتفع الفقير، يأخذ أموال يعمل بها ويحدث بها، والبنك أيضا يستفيد من الربا، رخصنا جزاك الله خير، دور. يقول العالم، فقال العالم: دعوني أفكر. فجاءوا إليه بعد ما شاء الله من الزمن، قال: وجدت أن هذا لا بأس به، لا بأس به، لأن الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهذه مصلحة كما قلت، مصلحة في مصلحة لهذا ومصلحة لهذا، ولم يلاحظ الضرر الديني. هذا مثل ما نسميهم علماء، علماء أمة، يعني ينظرون ماذا تريد الأمة يمشون به. علماء الملة هم الذين لا يريدون إلا أن يكون دين الله هو الأعلى وكلمته هي العليا، ولا يبالون بدولة ولا بعوام. هؤلاء إذا وجدوا في الأرض وصياعة معاملة بين الناس ولم ينكروها، حينئذ نقول إن عمل الناس في ظل هؤلاء العلماء يعتبر ايش؟ حجة، وان كان ليس كحجة النصوص، لكنه يطمئن الانسان ان يوجد علماء ربانيون لا ينكرون هذا، مما يستأنس به الانسان ويقول ان العمل مع وجود هؤلاء العلماء يعتبر عاضدا لما اذهب اليه. ودائما تجدون كلمة عليه العمل، تجدونها دائما تمر علي في كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله، وكذلك في التنقيع في الجمع بين المقنع وإيش نسيت الثاني. على كل حال تجدونها كثيرا في كلام المرداوي رحمه الله، وعليه العمل وعليه العمل وعليه العمل، يعني بين العلماء. ننتقل الآن إلى